وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. يسوق العباد إليك الهدى، وذنبي إلى بابكم سائقي، أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي. ذنوبي أشكو وما غيرها، أقضى منامي من مقلتي، أعاتب نفسي ما هزها بكاء الأحبات في سكرتي. أما هزها الموت يأتي غدا، وما في كتابي سوى غفلتي. أما هزها من فراش الثرى، ظلام تزيد به وحشتي. عاتب نفسي أما هزها بكاء الأحبات في سكرتي. أما هزها من فراش الثرى، ظلام تزيد به وحشتي. ندمت فجئت لكم تائبا، تسابقني بالأسى حسرتي، أتيت وما لي سوى بابكم، فإن تطردني فوا ضيعتي. إلهي أتيت بصدق الحنين، يناجيك بالتوب قلب حزين. إلهي أتيتك في أضلعي، إلى ساحة العفو شوق دفي. إلهي أتيت لكم تائبا، فألحق ضريحك في التائبين، أعنه على نفسه والهوى، فإن لم تعنه فمن ذا يعين. إلهي أتيت لكم تائبا، فألحق طريحك في التائبين، أعنه على نفسه والهوى، فإن لم تعنه فمن ذا يعين. أتيت وما لي سوى ما بكم، فرحمك يا رب بالمذنبين. أبوح إليك وأشكو إليك حنانيك يا رب، إنا إليك. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي،